أيضا أتجول في الأنترنت في المنتديات، فوجدت في أحد المنتديات رجلا يصف شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي بأنهم من المرجئة، هذا الواصف وأمثاله، فمنهم من وصفوا خير الناس بغير صفته صلوات الله وسلامه عليه، قالوا إن النبي ساحر وكاهن وأن ما يقوله إنما هي أساطير الأولين تملى عليه، لا شك أن الشيخين ليس من المرجئة في شيء، بل هما بحول الله أنهم من أهل الإيمان، وينبغي أن يحذر من مثل هذا الشخص الواصف لهما بهذا الوصف، أن يحذر منه وينفر من الله، ويدعى لعل الله أن يهديه وينصرف عن هذه الأفكار السيئة. أحسن الله إليكم. وآخر ألف كتابا بعنوان النقد المثالي في فضح مذهب ربيع المدخلي الاعتزالي، فوصفه بأنه معتزل. الحماقات لا تنقضي، والسوء القصدي يبرز أحوال مرضى القلوب. لا أدري من أين يأتي وضع الاعتذار إلى الشيخ رضيع، لكن إذا كان هذا الشخص يكتب في الإنترنت هذا الموقع أو هذه المواقع التي أجاهد كثيرا من الناس يقول دون أن يعلم من هو، ويسير إلى الآخرين دون أن يسهل الأمر في تقصيه ومعرفة أحواله ومعاقبته، ثم ربما أن هذه المواقف من أمثال هؤلاء السيئين أراد الله بها الخير لهؤلاء العلماء، قد تكون لهم منزلة عند الله في الجنة لم يبلغها يبلغهم بها عملهم، فأراد الله جل وعلا أن يسيء إليهم هؤلاء بما ينسبونهم إليه، أن يعظم الله أجرهم ويثيبهم، ولله في خلقه شؤون. أحسن الله إليك.